من جديد هو ذا العجوز الثرثار رفعة إسماعيل الذي كان قدره أن يلقى أعجب مجموعة من أسرار ما وراء الطبيعة في عمر واحد، والذي يعتبره البعض مجرد عجوز مخبول آخر، ويعتبره البعض شخصية رائعة. أعتقد أنني واحد من أعضاء هذه القائمة الأخيرة. كنت أنوي اليوم أن أحكي لكم قصة رهيبة، قصة غاية في التشويق والإمتاع، تجعلكم تحبسون أنفاسكم وترتجفون وتثيبون مترا إذا سعل أحدهم في الصالة وهو ذاهب إلى الحمام. كنت أنوي أن أحكي لكم تلك القصة التي ستخلد اسمي في عوالم الأدب ويجلدها الآباء كي يقرأها أبناؤهم توطئة لأن يقرأها أحفادهم، القصة التي سترددها الأجيال القادمة حول النيران ليلا إذا شبت الحرب النووية، أو حول جهاز التأين الرقمي إذا لم يحدث شيء يعطل التقدم. كنت أنوي أن أحكي أروع قصة على الإطلاق، لكني نسيتها للأسف. لهذا أرجو أن تسامحوني وتكتفوا بهذه القصة. لما لا؟ لا أعتقد أنها سيئة أبدا، ليست معجزة في عالم الأدب تغير كل شيء للأبد، لكنها برغم ذلك قصة جيدة، وأعتقد أنها ستروق للبعض وربما تخيف آخرين. فقط أرجو أن تعطي كل ذي حق حقه، وحقي عليك هو أن تنتظر حتى يأتي الليل. خفض الإضاءة، انتظر حتى يسود السكون ويخرس ذلك البائع على ناصية الشارع والذي لا يعرف ما يبيعه إلا الله، وينتهي ذلك الأخ الذي يحكي نكتة بذيئة لصاحبه تحت نافذتك من نكتته. انتظر حتى يفرغ من القهقهة ومن السعال فالبصاق. انتظر حتى يسكت هذا كله وابدأ الاستماع. قصتنا اليوم تدور حول نادي للغيلان. حكيتها من قبل؟ بصراحة لا أعتقد هذا، لابد أنكم تخلطون بينها وقصة أخرى. متى وقعت هذه القصة؟ دعوني أراجع أوراقي. يبدو أنها وقعت عام 1974. السبعينات كانت أكثر فترات حياتي صخبا وأكثرها ازدحاما بالأحداث. هناك قصص لا بأس بها وقعت بعد ذلك، هناك قصة وقعت أمس بالذات، لكني أجد كثافة غير عادية في أحداث السبعينات بالذات. بالمناسبة أنا لا أحكي بترتيب منتظم، لا يجب أن تكون هذه القصة قد وقعت بعد بيت الأشباح، ربما وقعت قبلها. المهم أن هناك ناديا للغيلان، وأنني موجود، وأنكم هنا ترمقونني بتلك العيون البريئة المتسعة. بعض العيون شاخة أو أحاطت به التجاعيد من فرط الهموم، هذا طبيعي، إن 13 عاما من السرد ليست بالأمر الهين. والآن نبدأ قصة نادي الغيلان. لحظة حتى ينتهي هذا الأخ الذي يحكي نكتة بذيئة تحت شوفتي من نكتته، وينتهي من القهقهة ثم السعال من سطر يفحمه التبخ ثم البسقة التي لا مفر منها على الرصيف. فقد أرجو ألا تركز الفتيات المهذبات مع النكتة، لأن ما يقوله شنيع فعلا. لقد انتهى، هذا خبر طيب، فلنبدأ الآن. غول: الشخص الذي يجد سعادته فيما هو مثير للإشمئزاز أو مرضي أو كريه. سارق قبور: روح شريرة أو شيطان في الفولكلور الإسلامي. قيل إنه يسرق القبور ويلتهم الجثث، من لفظة غيلة العربية أي ينقض على الشيء فجأة. قاموس التراث الأمريكي الطبعة الثالثة. الجزء الأول، جمعية الباحثين عن الحقيقة. منعا للخلط أو تداخل الأزمنة والأحداث، دعونا نبدأ بأن نثب وثبة زمنية ومكانية واسعة إلى لندن، بالتحديد في الأعوام الأخيرة من القرن التاسع عشر. فمتى انتهينا من هذه الوثبة، أعدكم بأن نبقى هنا والآن في مصر وفي زمننا الحاضر هذا. نحن الآن في العام 1891، مكتب في فليت ستريت يطل على حدائق كوفنت. على الباب لافتة تقول: كلايد آند سبنسر، خبيران قانونيان. على قدر علمي لم يكن البريطانيون في زمن الإمبراطورية هذا يمارسون أي نشاط سوى التدخين وتناول العشاء، ولا يذهبون لأي مكان إلا النادي ومكتب المحاماة. وفي هذه القاعة التي ازدانت جدرانها الأربعة بالمكتبات المليئة بالمجلدات القانونية، وأمام المكتب العملاق الفارع، يجلس ورثة اللورد إمري الأربعة، ابن شقيقته وربيبه وابنة أخيه. خلف المكتب يجلس المستر جيمس كلايد المحامي المسن أشيب الشعر والسيجار في يده، يرمق هذه المجموعة الغريبة من البشر. مجموعة مصدر غرابتها هي أن أفرادها طبيعيون جدا. كان يعرف غرابة أطوار عميله اللورد إمري، ويعرف أن الرجل كان مخيفا بما يكفي كي يقطع كل من يعرفه علاقته به. إنه الخروف الأسود في الأسرة كما يقول البريطانيون. اللورد إمري جاب العالم، لكنه اختار أماكن عجيبة لسياحته. لقد زار ترينسلفانيا، وزار السلم في الولايات المتحدة، وعرف طباع أهل نيو إنجلند الشاذة التي أحسن وصفها لافكرافت فيما بعد. كما أنه زار مصر وعرف الكثير عن الفراعنة قبل أن يزور التبت ليرى المعابد البوذية. كان لورد إمري واسع الثراء، يعيش وحده في بيت ريفي منعزل، وقد كثرت الأقاويل حول هذا البيت، حتى أن الفلاحين كانوا يرسمون الصليب عندما يمرون قربه. وكانت زيارات المستر جيمس كلايد لبيت عميله هما مقيما، لذا كان يفضل المراسلة بالخطابات مع هذا الرجل. برغم هذا لم يرى شيئا غريبا من اللورد، قد يكون مجرد عجوز مولع بالعزلة لا أكثر. على كل حال هو قد مات، والآن جاء الورثة لسماع وصيته التي تركها لمحاميه. الوصية التي تتكون من ورقة واحدة معها أربعة خطابات مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر وخاتم اللورد. قال المحامي وهو يمسك الورقة: الآن وقد جئتم جميعا يمكننا أن نطالع الوصية. مد شريكه هنري سبنسر الذي وقف خلفه عنقه ليقرأ معه، بينما تعالى صوت المحامي الجهير: أنتم أقاربي الوحيدون على قدر علمي، ولست فخورا بكم ولستم فخورين بي. لو شئتم الدقة لقلنا إنني أمقتكم جميعا. كلكم كنتم تتنصلون مني وتحاولون نفي أي علاقة لكم بالثري الريفي المجنون الذي هو أنا. هب الفتى ويليام إمري ابن أخي اللورد غاضبا، وتناول قبعته هاتفا: هذا غير مقبول، لم أقطع كل هذه المسافة للأهان. الرجل قد مات يا بني ولم يعد مسؤولا عن أفعاله، ليس بوسعه الاعتذار وليس بوسعك طلبه. أرجو أن تجلس وتمسك أعصابك. جلس الفتى في تردد، من ثم عاد صوت المحامي يتردد: مشكلة الموتى هي أنهم غير قادرين على استكمال مشاريعهم الكبرى، لذا هم بحاجة إلى الأحياء. ولولا هذه الحقيقة لكنت أسعد الناس بأن أوصي بكل من لي من أملكه للكلاب في ضيعتي، فهي احتفظت بإخلاصها لي إلى النهاية. سوف يتم تقسيم الإرث بينكم على الأسس التي يعرفها مستر كلايد، ولكن هناك شرطا مهما. سوف يأخذ كل منكم خطابا يحمل اسمه، ولسوف يكون عليه أن يعي ما به حرفيا، ثم يحرق الخطاب وينفذ ما جاء به. مستر كلايد لا يعرف محتوى الخطاب، لذا لن يستطيع التيقن من تنفيذ أوامري. على أنني أعدكم بأن أنتقم من أي واحد فيكم لا ينفذها. أنتم تعرفون أنني أعني ما أقول، وإنني بحق أستحق السمعة السيئة التي أحاطت بي. لهذا ستكون غضبتي عاتية، لا تبقي ولا تذر، ولسوف يحل الخراب بمن يتلاعب بي. هذا هو كل شيء. قريبكم غير الفخور بكم، لورد جي دبليو إمري. عندما انتهى المحامي من تلاوة الوصية، هب الفتى ويليام من جديد صائحا: هذا العجوز استحق كل حرف قيل عنه، هذه كلمات لا يكتبها إلا مجنون. أضاف أخوه: هذه العبارة الأخيرة بالذات: لهذا ستكون غضبتي عاتية لا تبقي ولا تذر، ولسوف يحل الخراب بمن يتلاعب بي، تعكس تأثره بالتهديدات التي كان ينثرها الكهنة المصريون في المقابر الفرعونية. ليس من شاني أن أحكم على أخلاقه أو عقله، إنه الآن في يد من هو أحكم وأكثر رحمة بما لا يقاس. مهمتي محددة، هي أن أتلو عليكم الوصية ثم أسلم كل منكم خطابه الخاص. ثم مد يده وتناول أول خطاب وقال: مستر ويليام إمري، لقد ترك لك بيته الريفي، هذا الخطاب لك. سوف أبيع هذا البيت في أول فرصة. لم يعلق المحامي وتناول الخطاب الثاني: أنيسة هوغزورث، لقد ترك لك خالك مبلغا من المال في المصرف، سوف أخبرك بتفاصيلي على انفراد. ثم ناول الخطابين الآخرين لصاحبيهما مع بيان ما ورثا، ثم أضاف معلنا لنهاء الجلسة: هذا هو كل شيء، ولا أريد أن ألمح لشيء، لكني لو كنت مكانكم لنفذت ما يطلبه الخطاب بالتفصيل، لأني أعرف اللورد إمري، وأعرف أنه اتخذ كل ما يلزم كي يتأكد من أن وصيته ستنفذ. هكذا غادر الورثة المكتب، وكل منهم يتحرك شوقا لقراءة خطابه على انفراد. كان الصحفي الشاب جوزيف إمري في غرفة المكتب بشقته يتهيأ لتدخين بعض الأفيون الذي لم يكن محرما في ذلك الوقت، عندما جاءه ويليام أخوه مندفعا منتقع الوجه. لما رآه جالسا قال له في عصبية: أنت هنا تدخن الأفيون بينما أنا أرتجف رعبا؟ ومن قال العكس؟ لماذا تحسبني أدخن الأفيون؟ أريد أن أغيب عن الوعي بعض الوقت حتى أنسى. هل لي أن أفترض أنك وجدت في خطابك نفس الشيء؟ نعم، أعرف من وجهك أننا قرأنا الشيء ذاته. وهل تنوي تنفيذ هذا الوراء؟ بالطبع لا. اسمع، لا شيء يربط حصولنا على الإرث بتنفيذ هذه الوصية، سوف ننال المال في كل الظروف، يمكننا أن نتجاهل ما يطلبه رجل مجنون. هكذا اتفق. لهذا ستكون غضبتي عاتية لا تبقي ولا تذر، ولسوف يحل الخراب بمن يتلاعب بي. تقول الوثائق وتلك الصفحة من الهيرولد التي وجدتها إن ويليام وجد ميتا جوار النهر. ضباب لندن اللعين الأزرق جعل العثور على الجثة عصيا، لكنهم وجدوه شاخص العينين بلا أثر لأي جرح في جسده. الواقع أنه لم يوجد أي شيء يدل على الوفاة فيما عدا الوجه، الوجه الذي يقول بوضوح تام أنه رأى شيئا شنيعا. لكن أي شيء شنيع يمكن أن يؤدي لتوقف قلب شاب قوي مليء بالفتوة؟ لابد أن جوزيف أخاه مر بظروف مماثلة. على كل حال قد وجدوه ميتا في شقته وأمامه النرجيلة التركية إياها، كان شاخص العينين وقد تقلص وجهه في صرخة رعب. الطبيب قال إن الأرجح هو أن جرعة عالية من الأفيون قتلته. لا تتوقف القصة عند هذا الحد، فمن المؤكد أن الفتاة هيلين هوكسورث التي كان اللورد خالها والتي كانت تصر على عدم ذكر اسم إمري في نهاية اسمها، كانت تحمل عاطفة ما متبادلة مع ربيب اللورد وهو شاب يدعى أرثر. وقد قابلت أرثر بدورها وسألته في ذعر: هل خطابك يحوي أشياء مماثلة لما في خطابي؟ هز رأسه. من الغريب أن كل واحد كان يدرك يقينا أن أربعة الخطابات متماثلة. وماذا تنوي عمله؟ الحقيقة أنني أعرف اللورد أكثر من أي واحد فيكم، وأعرف أن ما في الخطابات صحيح على الأرجح، لكن هذا لا يعني أن أتورط في الأمر. سوف أتجاهل الأمر وأحصل على حقي في الإرث. وكلامه عن الانتقام، لقد مات ويليام وجوزيف ابن خالي ولا أحد يعرف كيف. لو كان بوسع خالك أن يؤذي لما طلب عوننا. تذكري كلماته: مشكلة الموتى أنهم غير قادرين على استكمال مشاريعهم الكبرى، لذا هم بحاجة إلى الأحياء. هذا يبرئ ساحته تماما، قالت وهي تريح رأسها على كتفه. أتمنى أن أصدقك. وبالفعل لم تصدقه، لم تصدقه قط. أرثر لم يصح من نومه عند الظهر كعادته، اضطر وصيفه إلى دخول الحجرة فوجده على الفراش ميتا طبعا، يحطق شاخص البصر في السقف، نظرة رعب عاتية في عينيه، وهي النظرة التي وصفها دكتور دوغلاس بأنها ذات النظرة التي رآها على وجهي الشقيقين ويليام وجوزيف. هنا تتحرك الأحداث بسرعة. لقد رفضت هيلين نصيبها في ميراث خالها، وكانت مذعورة تبدو أقرب إلى الجنون. لا أحد يلومها بالطبع، ولم يجد المحامي سبيلا للخلاص من ورطة موت الورثة خلال 3 أيام إلا أن يوقف هذه الثروة على فلاح الضيعة وكلابها. أما هيلين فقد حزمت حاجياتها وركبت أول سفينة مغادرة البلاد إلى إحدى مستعمرات بريطانيا. آخر ما قيل عنها في الوثائق هو أنها ذهبت إلى مصر. للمرة الثالثة هذا الأسبوع يدق جرس الهاتف. من الضروري أن أجري دراسة لمعرفة سبب تحول بيتي إلى سنترال العباسية فجأة. كنت منحرف المزاج هذا الأسبوع، فقد توفي دكتور محمد شاهين في بدايته، نوبة قلبية كالعادة. وبرغم أن هذا الرجل أتعبني بسذاجته، فقد احتل مساحة لا بأس بها من حياتي وذكرياتي. ضحك من أنه كان طيب القلب فعلا، لا يملك ذرة واحدة من الخبث والادعاء، وهي صفة نادرة بحق. قرب نهاية الأسبوع تشاجرت مع اكتشاف محمد شاهين دكتورة كاميليا. من الغريب أننا مجرد صديقين يحترمان بعضهما، لكننا نتشاجر بإفراط كأننا متزوجان منذ 20 عاما. كانت قد قدمت لي مجلدا كتبته هي يشبه الكومود في حجمه ووزنه ومحتوياته، وطلبت مني أن أقرأه. طبعا لم أقرأ حرفا، لأن الفلسفة المادية وإرهاصاتها لدى كيركغارد آخر موضوع يمكن أن يثير اهتمامي. بعد أسبوع عرفت أنني لم أقرأ حرفا، فاتهمتني بالسطحية وادعاء الثقافة والتفاهة. هكذا تشاجرنا، وأعتقد أن علاقتنا قد فصمت للأبد لمدة أسبوع كما يحدث في كل مرة. لا أستطيع ولا أريد الخلاص من كاميليا، لكني كذلك لا أريد أن أقترب منها بأكثر من مكالمة هاتفية أسبوعية. ساخطا اتجهت إلى الهاتف ورفعت السماعة، وأنا أتساءل عن ذلك السخيف الذي يعتقد أنه يقدم لي هدية لمجرد أنه هو. الحقيقة أنه كان هدية فعلا. كان هذا هو صديقي العزيز القديم دكتور سامي، تلك الليلة في الإسكندرية وحلقة الرعب الأولى، و وذلك الحفل الرهيب المليء بغرباء الأطوار. كان منتعشا مرحا كالمصيبة كما هي العادة، وراح يسألني عن كل شيء في حياتي، أين ذهب الجميع، هل من كان حيا ما زال حيا إلخ. طبعا من الواضح أن أحدا لم يخطره بوفاة محمد شاهين صديقنا المشترك، فلن أكون الأول وأتلقى اللوم على عدم إبلاغه. كان هناك نعي في الجريدة، لكن هل تتوقع أن يهتم دكتور سامي المتفائل بصفحة الوفيات؟ أنت مش ناوي تعدي علينا في اسكندرية ولا إيه؟ العمر بيجري ومش ضمنين نتقابل كتير. يا ريت بس ما تعزمنيش على حفلة مليانة فراعنة راجعين من الموت. لا ما تقلقش، هتكون عبارة عن سهرة هادية وعشاء من إيد المدام. صدقني الموضوع هيكون زي شركة الدبوس. حاولت التملص لكنه كان مصرا كالعادة، وراح يحبط كل عذر خائب اختلقته. وبعدين خلي بالك اني سبت فيلا النحس اياها، ودلوقتي ساكن في عمارة مليانة سكان في شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر. هكذا اتفقنا على مساء الخميس كالعادة. اسكندرية الشتاء مرة اخرى، عادل وسهام وهويدة، دكتور سامي، البنسيون. أشعر أن غبار الزمن يتطاير ليعيد لي رفعة القديم، رفعة الشاب الذي كان أكثر كآبة وتوشسا مني الآن. مزية شبابي هي أنه لا قيمة له، يحن كل الناس لشبابهم باعتبارهم كانوا يتسلقون جبال الإنديز ويمرحون مع الحسناوات ويركبون سيارات الفيراري في ساحات إنديانا بوليس. بالنسبة لي لا يمثل الشباب أي شيء، لأني ببساطة لم أفعل أي شيء في شبابي سوى مصادقة الأشباح والمسوخ. ولأسباب عدة صرت أعتقد أن هذه الكائنات تفهمني أكثر من البشر. هكذا لست نادما أو حزينا على شباب، ولا يجب أن تمتلك الشيء كي تشعر بفقده. هكذا اتفقنا على مساء الخميس كالعادة، وهكذا استعددت للقاء كما يجب، حلاقة رأسي، أعني حلاقة ما تبقى منه، البذلة الكحلية التي لم تكف لحظة عن أن تجعلني فاتنا، ربطة العنق الجديدة التي ابتعتها من تنزانيا. لم أعرف أن تنزانيا تبيع ربطات العنق لكني فعلت ذلك. هكذا اتفقنا على مساء الخميس كالعادة، وهكذا انطلقت بسيارتي، أنهب الطرقات نهبا وأطويها طيا كما يقول مدرس اللغة العربية، لألحق بموعدي مع صديقي الماضي العزيز. قال إنه يسكن بناية عامرة بالسكان، وقد صدق. كانت شقته في الطابق السادس من بناية مزدحمة بالفعل، مصعد، مدخل تحيط به نباتات الزينة كالعادة، ثم تدق الجرس فتفتح لك الباب خادمة أنيقة حسنة المظهر. تدخل لتكتشف أن الزوجة فعلت هنا بالضبط ما كانت تفعله في الفيلا. كل شيء أبيض، الأثاث أسود، حرص على الدقة اللونية يبلغ درجة الوسواس. هنا عالم من الأبيض والأسود يشعرك بأنك غريب. لو أن أحدنا نزف دمه على الأرض واتضح أنه أحمر لاتهم بانعدام الحس الفني. نباتات الزينة في كل مكان، نباتات عافية حسنة التغذية فخور بنفسها. جربت ذات مرة تربية نبات ظل نسيت اسمه، وقد نجحت في أن أبقيه حيا 3 ساعات. تحول إلى جثة عفنة رخوة تثير الرعب في القلوب. لهذا أقدر من ينجحون في إبقاء هذه الكائنات المزعجة حية. الجديد هو تلك اللوحات المتناثرة في كل ركن، لوحات عملاقة للفنانين التأثيريين رينوار وديجا ومانييه ومونيه. وقد حرصت الزوجة على وضع الإضاءة جوار اللوحة بحيث تستعيد ظروف الإضاءة التي استعملها الفنان بالضبط. هكذا تشعر أن اللوحة حية. وهي حيلة جربتها أنا كثيرا من قبل. جرب أن تضع شمعة أسفل لوحة راقصة الباليه الشهيرة للديجة وراقب النتيجة. سوف تحتار، سوف تجعل الإضاءة الراقصة تبدو حية على المسرح لأن إضاءة اللوحة آتية من أسفل. بين اللوحات صورة فوتوغرافية عملاقة لم أرها من قبل، تمثل دكتور سامي وهو يدخن الغليون. الحق إنها كانت جميلة، التقطها خبير وقد استخدم الظلال ببراعة وموهبة، مما يختلف عن إضاءة الأفراح التي نراها في الصور الفوتوغرافية عادة. دخان التبغ نفسه صار جزءا مهما من مفردات الصورة. هناك سماعات عملاقة في كل مكان، سماعات استيريو تنبعث منها الموسيقى الكلاسيكية بلا انقطاع. وقد قال لي سامي فيما بعد إن موسيقى باخ هي المناسبة لتلك اللوحات التأثيرية. الحوشيون على غرار جوغان وفان جوخ تناسبهم نغمات فاغنر أكثر. ما شاء الله، لم أعرف قط أن هناك موسيقى تليق أو لا تليق بلوحات معينة، فإما إنني أجهل من دابة أو هو يبالغ نوعا. هناك جهاز لتعطير الجو يطلق زخة كل 10 دقائق. هذه هي مزية عدم الإنجاب الوحيدة، لو كان هناك أطفال لما بقي حجر فوق حجر في هذا البيت. الشرفة واسعة باردة يخيم عليها جو المساء، وفيها مائدة وبعض المقاعد، جو من الظلام يريح النفس حقا. هكذا جلسنا في الشرفة وأنا أتساءل أين العشاء ومتى. بعد قليل بدأت أشعر أن البرد أكثر مما يحتمل، هذا إفراط في الرومانسية سوف يجلب لي المصائب. جاءت الزوجة مدام ثريا حاملة كؤوس العصير ورحبت بي بحرارة، وقالت لي إن الأستاذ عزام المحامي آت حالا. طبعا أنا لا أعرف من هو الأستاذ عزام المحامي ولا أشتهي مقابلته، لكن علي أن أتظاهر بأن هذا أروع خبر سمعته في حياتي. ياه جاي؟ كويس كويس، الراجل عجوز ده فعلا وحشني. عجوز ايه؟ ده عنده 40 سنة. عجوز في عقله، في حكمته، ده اللي نقصده. راح يسألانني عن كل شيء، حتى توقعت أن يسألاني عن تطعيم الحصبة الذي تلقيته. ثم قالت الزوجة ضاحكة، هو أنت فعلا لسه بتهتم بالحاجات المخيفة زي زمان؟ الحاجات المخيفة هي اللي بتهتم بيها. أصلها في قصة غريبة حبتين، مش عارف إذا كنت هتهتم بيها ولا لأ، بس مش هيضر لو أخذنا رأيك برضو. ثم مد يده في جيب الروب وبحث عن شيء، ثم أخرج مظروفا أسود أنيق الشكل وناوله لي ونفث سحاب الدخان بمعنى ما رأيك. في توجس تأملت المظروف فلم أرى أي شيء. أضاءت مدام ثريا نورا خافتا لأتمكن من القراءة. على المظروف كتب جمعية الباحثين عن الحقيقة. فتحت المظروف فوجدت بطاقة أنيقة فعلا كتب عليها، يتشرف المحاسب عدنان شوقي بدعوتكم لحضور حفل التعارف الخاص بجمعية الباحثين عن الحقيقة، وهي جمعية غير حكومية لا تهدف للربح وتضم المهتمين بفهم أنفسهم أكثر، وقد اخترنا أفرادها بناء على ما توسمناه فيهم من مكانة اجتماعية وثقافة عالية وخلفية أكاديمية مرموقة. سوف يكون السيد عدنان شوقي موجودا ومستعدا للإجابة عن أسئلتكم، وبعد هذا تجري انتخابات لمعرفة أعضاء الجمعية العمومية وجدول أعمال العام الحالي. في حالة قبولكم الانضمام للجمعية يرجى تشريفنا بالحضور الثلاثاء 8 نوفمبر في تمام الساعة 8 مساء. فرغت من قراءة البطاقة ونظرت في حيرة لسامي على حين أغلقت زوجته النور من جديد، فعدنا نسبح في الظلام. جمعية أعضاءها ناس بيحاولوا يفهموا نفسهم أكتر؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ أنا افتكرتك أنت اللي هتجاوبني على السؤال ده. محدش عنده إجابة غيرهم. أنا رأي إنهم نصابين عايزين يلموا فلوس الاشتراك اللي في الجمعية دي، وبكده يلموا كام 100 جنيه، وبعدها ما فيش مشكلة لو الناس عرفت انهم نصابين. كان هذا قبل ان تظهر حيلة النصب الشهيرة الحالية. يسألك الفتى عن البلد الذي عاصمته القاهرة فتحتف في ذكاء وانتصار: مصر. برافو، انت عبقري يا سيدي، ولذا ندعوك لحفلنا الكبير يوم الثلاثاء القادم حين تحصل على فيلا وسيارة وطائرة، لأنك إنسان رائع. فقط يجب أن تدفع 10 جنيهات الآن لضمان الجدية. لم يكن النصب وقتها قد بلغ هذه الحدود، لذا بدا لنا الأمر غريبا غير معتاد. هي الدعوة دي جات لك إزاي؟ بالبريد. الغريب أنهم بعتوها على عنوان الفيلا القديمة، بس عشان صاحب الفيلا الجديد يعرفني اداني الجواب لما قابلته. أكيد جابوا العنوان من مصدر قديم. بس وليه انت بالذات؟ انت ما قريتش الدعوة ولا ايه؟ بناء على ما توسمناه فيكم من مكانة اجتماعية وثقافية عالية وخلفية اكاديمية مرموقة، ده انا الدعوة بتتكلم علي انا. وبعدين هو لو ما ضموش دكتور نفسي الجمعية مهمتها ان الواحد يفهم نفسه اكتر، هيضموا مين؟ بدا لي الكلام معقولا، لكن ذلك الموظف الذي لا يهدأ ولا يرتشي في ضميري راح يكرر ويكرر: هناك شيء ما خطأ، صدقني. قلت له أن يخرس، ليس الوقت وقت شكوك، وإنما هو وقت العشاء. اللقاء كان في العجم. هناك فيلا فاخرة تقع على أطراف الضاحية، يمكن من موضعها أن ترى البحر وتسمع أصوات الموج المتلاطم. في الظلام يتحول الموج إلى وحوش سود تتصارع في جشع أيهما يفتك بك. هناك أوقف دكتور سامي سيارته وترجل ونزلت معه. ثمت 6 سيارات واقفة، ليس العدد كبيرا إلى هذا الحد، لكن من الوارد أن بعض من جاءوا لا يملكون سيارات. كنت أنا مع دكتور سامي لأنه طلب مني بإلحاح أن أكون معه. الثلاثاء 8 نوفمبر في تمام 8:00 مساء. لو حسبت أن دكتور سامي يمكن أن يتأخر دقيقة أو يبكر عن موعده دقيقة فأنت لا تعرفه على الإطلاق. هذا الرجل هو بالضبط كل ما ليس أنا. ليست مواعيدي هي الأسوأ، لكنها بالتأكيد ليست تلك المواعيد المبرمجة بالكمبيوتر التي يحافظ عليها. هذا يجعل الأمر غير آدمي، كأنك تتعامل مع حاسب آلي. عدت أكرر وأنا أرتجف من البرد برغم أنني ألبس البذلة الكحلية وأبدو فاتنا. أنا ما جاتليش دعوة، مش هيرحبوا بيا. ما تبطل بقى عقدة الاضطهاد دي، هما بيتعاملوا مع سكان اسكندرية بس ومش عارفينك. بس لو كانوا فعلا بيدوروا على ناس مثقفة وأولاد ناس وعندهم خلفية أكاديمية كويسة عشان يفهموا نفسهم أكتر، فأكيد هيتبسطوا بوجودك جدا. أنت أشهر من نار على علم، وهتلاقي يجي 20 واحد من اللي جوه هيطلعوا عشان يسلموا عليك ويشدوك على جوه. دق جرس الباب، ظهر لنا وجه رجل بارد متصلب الملامح وفي تهذيب وقح لو كان هناك شيء كهذا. قال: الدعوة لو سمحت. أبرز له دكتور سامي دعوته فتفحصها في عناية. خطر لي أنهم أغبياء لأن الدعوة لا تحتوي صورة. ثم إن الرجل نظر لي متسائلا: والأستاذ؟ ده دكتور رفعت إسماعيل، أستاذ جامعة وخبير عوالم الميتافيزيقا. قول بس للناس اللي جوه أنه معايا وهم هيقولوا لك إزاي ما تدخلوش. نظر لي الرجل في شك كأنه يتفحص خروفا لعيد الأضحى، ثم قال: ثواني. وأغلق الباب ووقفنا في عصبية ننتظر. دقائق عاد بعدها ليقول في تهذيب: تفضل ادخل يا دكتور. قالها لدكتور سامي، أما أنا فنظر لي وهز رأسه بما معناه أنت لا. كان الموقف سخيفا محرجا، خاصة بعد ولسوف تجد 20 من هؤلاء يبرزون ليجذبوك إلى الداخل. واضح أنني لست أشهر من نار على علم هنا. هنا قال دكتور سامي في عصبية وهو يتأبط ذراعي: المفروض كنت أفهم الأول، بس عشان تبقوا فاهمين أنا ما أقبلش أنضم الجمعية، مش عايز أتدخل صاحبي معايا. سرني غضبه، لكني وددت لو يتصرف بطريقة عملية. أنا لم أتلقى دعوة، فليس لي أن أغضب من عدم السماح لي بالدخول. هذا تصرف أقرب إلى الطفولة. دعك من أنني زاهد كل الزهد في حضور اجتماع لجمعية تبحث عن الحقيقة. منذ فجر التاريخ لا يعرف الإنسان طريقة للبحث عن الحقيقة إلا الطريقة السماوية وهي الدين، أو الطريقة الأرضية وهي الفلسفة. لا يبدو أن هذا اجتماع ديني، كما لا يبدو للمحاسب عدنان شوقي فيلسوفا متعمقا. معنى هذا أن ما يقدمونه بالداخل كلام فارغ، ولعله من حسن طالعي ألا يسمح لي بالدخول. قلت لدكتور سامي وأنا أتراجع: هو ده العدل صدقني، بس أنت لازم تدخل وتفهم. أنا حاسس أنك في العربية، هشغل الكاسيت ونملي شوية. قذف لي المفاتيح وهو غارق في التفكير، ثم إنه دخل من الباب ونظر لي هذا البواب أو الحاجب أو الخادم نظر التحد، ثم أغلق الباب في وجهي. عدت إلى السيارة حيث الدفء، ورحت أفتش في تابلو السيارة حيث الشرائط عن شيء أسمعه غير باخ وهندل. لا يوجد. هكذا بحثت عن إذاعة أم كلثوم ورحت أصغي لها مغمض العينين، ولا بد أنني نمت بعمق. بعد ساعتين كما عرفت فيما بعد، عاد لي دكتور سامي وارتمى في العربة. قال وهو يمسك رأسه: أنا محتاج دواء للصداع، دماغي هتنفجر. الصداع أرحم من إنك تتكتك من البرد، كانت فكرة غبية ندمت عليها بعد نص ساعة من دخولك. ونظرت إلى الخلف لأجد عددا من الناس يركبون سياراتهم ويديرون المحركات، فسألته: إيه اللي حصل جوه؟ ولا حاجة، كلام كتير على إننا نكتشف مواهبنا والطاقة الذاتية وكده، كل واحد فينا جواه بركان من القدرات لازم نفجره، وحاجات عن الهورينج. قال آخر كلمة بلاغة خطابية بالإنجليزية كعادته، لابد من كلمة إنجليزية ما في كل جملة، ثم أضاف: وراجل اسمه عدنان شوقي قال لنا أننا كلنا أعضاء في الجمعية، وأننا هنجتمع كل يوم تلات، وشايف أننا هنيجي وحنبقى متحمسين، وبيقول اللي مش عاوز يجي هو حر، واللي هيجي يا أهلا بيه. كان عارف أسمينا وبيهزر معنا طول الوقت. يعني حاجة زي جلسات العلاج الجماعي كده. هي ما كانتش كده، بس من الواضح انها هتبقى كده. وكان في رجالة وستات، بس مش كلهم اغنياء او اكاديميين، في منهم من الطبقة متوسطة واقل كمان، ده في ناس ما خدتش ثانوية عامة حتى. ودي حاجة خلتني اسأل، هي ايه المعايير اللي بيختارونا بيها؟ الموضوع مش موضوع ثقافة بقى ولا شهرة اكاديمية. طيب وكان ايه تفسيره للموضوع ده؟ قال انهم مش اغبياء، وانهم بيستخدموا مقاييس خاصة بيهم، مقاييس معقدة زي اللي بيستعملوها بره، وبالتالي فهو عارف ان كل اللي موجودين متميزين. كان المحرك قد سخن بما يكفي، لذا ادار السيارة عائدا وقال لي: الراجل عامل حاجة زي قاعدة اجتماعات واسعة، ترابيزة طويلة وكراسي، وكمان انتخب مجلس ادارة مكون من 10 اشخاص. طبعا انت خمنت ان انا واحد منهم. مش انت قلت ان الموضوع كله تافه ومش مستاهل؟ وغيرت رأيي، الراجل ده ليه سحر غريب، ومتهيالي انه عارف كويس هو بيتكلم عن ايه. وبعدين ما تقوليش انا الدكتور النفساني، ما حضرش تجربة زي دي، ده انا ما بقاش كفر حتى. كنت افكر في عمق، مجلس ادارة من 10 افراد، اذا لا يمكن ان يقل عدد الحضور عن 50. لماذا وما هي الفكرة؟ كل هؤلاء جاءوا للبحث عن ذواتهم والحقيقة. والعضوية بكام بقى في المكان العلمي العظيم ده؟ 1000 جنيه في السنة؟ ولا استنى، الاشتراك ببلاش بس بيقبلوا تبرعات مش كده؟ ولا مليم، مش طالبين مننا غير نحضر ونندمج مع الناس التانية، ودي حاجة كويسة زي ما انت شايف. جايز هتطلبوا الاشتراكات او التبرعات قدام شوية لما تعتبروا المكان دوت زي نادي ليكم. انت عارف ان الرجالة بتحب اي مكان بيهربوا فيه من مراتاتهم، خاصة لو لقوا هربانين تانيين زيهم. لا لا لا، انت عارف اني مش من النوع ده، وبعدين انت رايك مش محايد خالص، ما تنكرش. انت عامل زي البنت اللي شافها عريس وما عجبتوش، فكل ما تيجي سيرته في الكلام تقول عليه انه فاشل ومنحط وما يستاهلش ان حد يفكر فيه. انا اضطرت من اماكن كتير في حياتي، صدقني ما عدتش بهتم. ساعات بحس انك لسه بتهتم. على كل حال سوف افهم التفاصيل فيما بعد. سوف ابيت عنده هذه الليلة لان الوقت تأخر، وسوف يشرح لي كل شيء. لا، لن اسأله، انا غير مهتم اصلا. لا داعي لأن أصدع رأسي بثرثرة لا تنتهي ومئات المصطلحات من شخص لا يكف عن التعليم لحظة. أريد أن أسترخي قليلا بعد كل هذا البرد ومقعد السيارة الذي أحال ردفي إلى حجر. سوف أنام. لا تذهب غادة لأي مكان من دون أختها عزة، هكذا تعلمت منذ زمن. غادة السمراء النحيلة المتوترة دوما قد كونت نظريتها عن العالم منذ زمن، وهذه النظرية تقضي بأن العالم يعج بالذئاب أو القتلة أو الأوغاد أو خاطف الحقائب، لا يمكن لفتاة وحيدة نحيلة مثلها أن تواجهه. من الغريب أن أي حادث مهم لم يقع لها في حياتها، كانت حياة أسرية منتظمة هادئة. لكن كان من حظها أن أباها من طراز الآباء الذين تراهم في كتب الدراسة، شارب غليظ، جدار من الحماية والقوة، يعرف كل شيء ويفعل كل شيء، والنتيجة هي أنها لا تعرف أي شيء على الإطلاق ولا تثق في قدرتها على شراء كيلو من الطماطم من دون أن تخدع. حتى الصف الثالث الإعدادي لم تكن تخرج إلا معه أو مع أخيها محمد، بعد هذا لم تكن تخرج إلا مع عزة. لابد أنها كانت تتعثر ألف مرة إذا اضطرت للخروج وحدها. ربما كان لعدم ثقتها بنفسها دور مهم في جعل دراستها تتعثر. دخلت معهد السكرتارية وتخرجت منه لتطرق الأبواب بحثا عن عمل. هي لم تتزوج بعد ولم تخطب ولا تتوقع أنها ستثق يوما في رجل غريبا عنها، رجل ليس أباها. لهذا ظلت تدعو الله أن تتأخر هذه اللحظة إلى آخر وقت ممكن. من الوارد أن تموت أو تنجب الحرب النووية قبل هذا اليوم، لكنها كانت أضعف من أن تعلن أنها راغبة في العنوسة. كانت تعرف أن أباها سيطلب منها أن تتزوج ولا سوف تفعل. من ناحية الشكل ليست غادة منفرة، لها وجه مريح قصيم وعيناها الواسعتان المذعورتان دوما تطفيان عليها طابعا ساحرا. دعك من خفة حركتها، تراها وهي تثب فوق الرصيف فتشعر بأن هذا غزال يمرح سعيدا بحريته، والحقيقة أنه غزال مذعور. اليوم هو يوم مهم في حياة غادة لأن الشركة اتصلت بها. مدير المستخدمين وهو رجل عبوس له طابع أبوي مخيف اتصل بالبيت وقال لها أن عليها أن تحضر مسوغات التعيين وست صور، غدا آخر موعد. هل الجميع طربا في البيت واحتضنتها أمها ولثمتها. لقد صارت غادة امرأة عاملة. أقيم احتفال صغير على حسابها من مصروفها، جاتوه ومياه غازية. امتد الحفل حتى 8 مساء. ثم وانت عندك 6 صور؟ هنا فقط تذكرت أنها لا تملك إلا صورتين. هذه هي السن التي لا تكف الفتيات فيها عن تبادل الصور مع كتابة كلمات مضحكة على ظهرها تعكس اللوعة وشدة الأيام، كأنها تكتبها لرجل أو كأن كاتبها رجل. حبيبتي غرامك جعلني أسهر الليل مع الدموع، اذكريني، وكلام فارغ من هذا القبيل. النتيجة هي أنه لا توجد إلا صورتان في البيت، وغدا آخر يوم. هكذا هرعت تلبس ثيابها بسرعة البرق وأختها معها، وقد خيل لها أن مستقبلها قد ضاع بسبب شيء تافه كهذا. بدأ أنفها يسيل وبدأت أمعاؤها تتقلص. كانت في سن 9 تجري في شارعها باكية، كل من يراها يسألها عن سبب بكائها فتقول عشان عايزة كلة كراسة طحيني. أبنتي يا تزروني بكرة لما جبتهوش. الليل قد انسدل على الشارع والمكتبات كلها مغلقة لأنه يوم أحد، وبطنها تتقلص توشك على القيء من فرط الانفعال والتوتر. مملكتي مقابل جلاد طحيني لكراس العلوم. تبكي، تركض، تتعثر. يسألها المارة عمن ضربها. لم يضربني أحد، بل أبكي لأني سأضرب غدا. وفي النهاية أرسل لها الله ملاكا في صورة عم محفوظ، العجوز الأشيب المليء بالحكمة ينتظرها منذ خلق الكون، هناك في تلك المكتبة على الناصية. يمد يده في تؤده، يناولها الجلاد الطحيني في تؤده. لقد نسيت أن تحضر مالا. يضحك في وقار ويصرفها: ادفعي لي غدا. تعود لدارها، لقد نجت. وبرغم هذا لم تذهب للمدرسة في الغد، لقد أسقمها التوتر حتى صاحت حرارتها 39 درجة مئوية، وظلت ملازمة الفراش أسبوعا لأن جسدها الواهن لم يتحمل كل هذا الانفعال. جلاد طحيني، 6 صور. ليس الأمر بهذه المأساوية. أي شخص آخر كان سيسلم الأوراق غدا ويعد الموظف بأن يحضر الصور سريعا ويقدم له لفاف التبغ، ثم يتكلمان عن مباراة الجمعة القادمة بين الأهلي والزمالك. لكن أي شخص ليس غادة. هذه أعمال بطولية جديرة بالأساطير الفارسية بالنسبة لها، تمر كالملهوفة على كل استوديو. يهز صاحبه كتفه في رفق ويقول إن هذا مستحيل. مستحيل يا صغيرة أن تحصلي على صورة فورية في أوائل السبعينات. بعد 20 سنة سيكون هذا متاحا للجميع. ربما لو مشيت على الكورنيش لوجدت أحد هؤلاء المصورين الجوالين يلتقط لك صورة بكاميرا ذات منفاخ ويحمدها في دلو الماء، تأخذينها على الفور. لكنهم يعتمدون على الشمس، ونحن الآن في 9 مساء. لو كنت أكثر حكمة يا صغيرة لجئت منذ 3 أيام. هذه الكلمة تجعلها تعض على شفتها السفلى حسرة. لقد ضاع كل شيء. جلاد طحيني، 6 صور. تركضان في الشارع، عزة بلهاء مستعدة لتبني قضية أي شخص على الفور. وقد بدأ أنفها يسيل بدورها، وبدت على وشك السقوط مريضة. يعاكسهما بعض الشباب فلا تسمعان ما يقال ولا تهتمان. يوشك الترام على دهسهما فلا تباليان. الآن عزة تبكي بلا انقطاع وهما تواصلان الركض. فجأة تتوقف غادة وهي ترى الأضواء الساطعة لذلك الاستوديو. هل كان هنا من قبل؟ لا تذكر بالضبط، لأنها من النوع الذي لا يرفع رأسه أثناء المشي أبدا. استوديو هالة، هذا هو ما كتب على اللافتة. تنظر إلى عزة. ما الذي سنخسره؟ مجرد خيبة أمل أخرى على الأرجح. لكن تعالي نجرب. الرجل الواقف بالداخل وقور أشيب موح بالثقة، يرفع ويناته على مقدمة رأسه ويلبس صديريا أسود يبدو من تحته قميص شمر أكمامه. يقف هناك خلف الكاونتر ويرمقهما في فضول ويضع جانبا الجريدة التي كان يطالعها. قالت غادة في كلمات سريعة مختلطة: صورة فورية، لازم استلمها النهاردة علشان الشغل. لابد أنه فهم، لأنه رفع حاجبيه طويلا ثم نظر لساعته وقال: هو ده صعب بس مش مستحيل. ثم نظر إلى عزة الباكية وقال: دي أختك، باين جدا. ثم نهض في بطء كأنه ديناصور عجوز، واتجه إلى غرفة جانبية عليها ستار أحمر أزاحه وأشار لغادة باسما. نهضت غادة متوجسة لتجد أنها في غرفة صغيرة ملحقة بها مرآة كبيرة ومنضدة عليها فرشاة شعر. رأت وجهها في المرآة ممتقعا مذعورا منتفخ الأنف. لكنها لم تبال، ولهذا لم تعني بأن تحرك شعرة واحدة في رأسها، برغم أن الرجل وقف على باب الاستوديو منتظرا. لما أدرك أنها لن تغير شيئا أشار لها كي تدخل وتجلس على مقعد في الاستوديو الذي تفوح منه رائحة الخشب الطري والطلاء. ستائر تهبط كالشفات تضاء حتى تتوقع أن يصرخ مخرج ما أكشن، ثم جاء بكاميرا ضخمة غريبة المنظر وضعها أمامها وانحنى خلفها. قال لا وهو يضبط العدسة: أنت أغبى إنسانة شفتها في حياتي، صعب تلاقي حد بيجمع بين أنه يبقى غبي وشكل وحش، بس أنت عملت كده. هوت الكلمات عليها كصفعة. ماذا جرى؟ هذا الرجل كان مثال التهذيب منذ دقائق، فماذا حدث له؟ تبادلت نظرة مع أختها عزة الواقفة جواره، ثم قالت: أفندم، اللي سمعتيه أنا مش مائز منك جدا، ده انت محدش هيفكر يتجوزك إلا بمعجزة. كل هذا وهو منهمك في ضبط العدسة. هنا فقدت أعصابها وصاحت: أنت إزاي تقولي كده؟ أنت مجنون؟ هنا سمعت الصوت المميز لالتقاط الصورة، ثم عاد الرجل يقول: أنا آسف بجد، أنا بس بفقد أعصابي بسرعة وأنا بشتغل، على العموم الكاميرا دي مش مناسبة لك. وأزاح الكاميرا الضخمة جانبا وجاء بكاميرا أخرى أصغر وأكثر أناقة، ثبتها على الحامل ومن جديد طلب منها أن تثبت. هذه المرة قال لها بابتسامة دافئة: أنا عاوزك تنوري زي الشمس. نظرت له غير فاهمة فصاح بها في غضب تمثيلي: بنت اضحكي. برغمها تسللت ابتسامة إلى وجهها في اللحظة التي التقط فيها الصورة. تنهد وقال لها ضاحكا وهو ينزع شيئا من ظهر الكاميرا: يلا استرح، مش بيقولوا في الجيش كده؟ انت ما دخلتيش الجيش ولا ايه؟ ثم ضحك ضحكته الدافئة وأشار لهما إلى الخارج قائلا: نص ساعة بس. خرجت الفتاتان لتجلسا في المحل، على الأقل هما تشعران باطمئنان أكثر لأنهما تريان الشارع، هناك فرصة للهرب في أي وقت، ولكن الرجل يبدو ظريفا لا يبعث القلق في النفس. غريب بس ظريف، قالت عزة وهي تطوح ساقيها كعادة الفتيات صغيرات السن. يا ستي ظريف بقى ولا عفريت أزرق؟ هو أنت هتتجوزي؟ إحنا عايزين الصور وخلاص. راحت غادة تتأمل الصور المعلقة على الجدران، الصور المعتادة لأطفال يخرجون ألسنتهم، عريس وعروس يتبادلان الشرب من كأسين، الفتى الذي رسم في عينيه نظرة حالمة وراح ينظر للأفق في شفافية متظاهرا بالرومانسية، رجل أشيب وقور يدخن الغليون وسط الظلال. بعد قليل ظهر الرجل ممسكا بمظروف كبير وقال لغادة وهو يتناول قلما: عنوانك من فضلك ورقم تليفونك. ما سمعتش قبل كده عن استوديو بياخد عناوين الزباين؟ أديك سمعتي، في غلطات بتحصل بسبب ان فلان خد صور علان بالغلط، عشان كده عملنا النظام ده. لم ترى ديرا في هذا فأملته عنوانها في ستانلي، من ثم ناولها المظروف الكبير وقال باسما: اتفضلي أتمنى تعجبك. لم تكن لتبالي لو كانت الصور تمثل إسماعيل ياسين، المهم أن تكون في يدها 6 صور عندما تذهب للشركة غدا. لكنها فوجئت بالروعة الفنية، لم تدرك قط أنها بهذا الجمال، كأنها لوحة من لوحات الرفائليين. الظلال موزعة بعناية، وجهها هو النبل والرقة والشفافية. أما الصورة العملاقة فكانت هدية من استوديو هالة، لقد كبر لها صورة خاصة يبدو أنها التقطت أثناء انفعالها، الغريب أنها كانت أجمل. قال لما رأى دهشتها: في ستات بتبقى أحلى وهي متضايقة، دي حاجات إحنا نعرفها كويس، سامحيني. كانت ممتنة بما يفوق الوصف، وراحت يدها ترتجف حتى أنها أسقطت النقود أرضا، من الغريب أن المبلغ كان زهيدا فعلا. بس قولي لأصحابك ومعارفك عن الاستوديو بتاعنا. استوديو هالة، احنا بنحاول نكسب الزباين اللي خسرتهم الاستوديوهات التانية. ووقف على باب المحل يلوح لهما وهما تبتعدان غير مصدقتين أن المشكلة انتهت. همست غادة بشيء ما لم تتبينه عزة، فسألتها عما تقول، فقالت غادة: عم محفوظ، أكيد الراجل ده اسمه عم محفوظ. غادة لا تفهم شيئا في فن التصوير، وقد كان عليها أن تتساءل عن الطريقة السحرية التي حمض بها هذا الرجل الصور في نصف ساعة، والصورة العملاقة إياها. على الأقل كانت ستجد الصور طرية مبتلة، لكنها لم تكن كذلك، وهي لم توجه أسئلة. ليتك سألت يا غادة، لقد كان هذا هو الخطأ الأول. لا توجد سعادة في هذا العالم، هذا واضح. عندما طلبوا السكرتيرة أخطأوا استعمال الكلمات، كان عليهم أن يطلبوا جارية وأن يبحثوا عنها في سوق العبيد. هناك تقف غادة مطرقة الرأس بينما النخاس يجرها من شعرها ويفتح فمها بالقوة ليري مدير الشركة أسنانها، ويقول في حماسة: هذه من بنات الأكاسرة، سمراء نحيلة لا تصلح للرقص ولا الغناء، لكنها قوية عفية لا تتعب ولا تشكو يا مولاي الأمير. فيفكر مدير الشركة ويخرج زكيبة دينارات يناولها الرجل ويجرها بحبل إلى الشركة. إنها تعمل كالحمار بلا توقف، والكل يصرخ فيها ويلومها. هكذا كانت تقضي نهارها في العمل وليلها في البكاء، وراحت تفكر جديا في أنه كان من الأفضل لو لم تجد مصورا في تلك الليلة. هي بحاجة للوظيفة، ليس للراتب الذي تبتلعه المواصلات ولا لكي يراها العرسان، بل كانت في حاجة إلى أن تشعر أن لها كيانا وأن لها عملا تذهب إليه ومشاكل تحلها، وأن هناك مكانا في الأرض يمكن أن يخرب لو تغيبت. هذه نقطة مهمة. كان هذا عندما ظهر جمال. دخل الفتى الشركة يسأل عن شيء ما، نوع من الكلام الفارغ الذي يشبه أعذار قيس الملفقة، ثم اتجه نحوها في ثبات وقال: أنيسة غادة عبد الوهاب. وسيم جدا، أنيق جدا، متزن جدا، واثق من نفسه جدا. إنه باختصار شديد ليس من عالمها ولا سلالتها، كما تتعامل أنت مع وشق الاستبس جميل المنظر. اعتبرته لا ينتمي للبشر، ربما أقل أو أكبر، لذا عاملته بلا اكتراث. هزت رأسها بمعنى أن ما يقوله مهم جدا، فقال: أنا جمال أبو غصيبة، محامي، ممكن أقعد؟ فسمحت له في حرج، ولم يكن هناك أحد في المكتب معهما. قال وهو يخرج علبة تبغ ويشعل لفافة: اللي هقوله لك ده ممكن يبقى غريب شوية. انت تصورتي صورة في استوديو اسمه هالة من شهر، مش كده؟ أيوة. صاحب الاستوديو يبقى صاحبي قوي، وانا شفت عنده صورة مكبرها لك. اول ما شفت الصورة دي نسيت كل حاجة، بقى كل همي اعرف مين اللي في الصورة، وسمحت لنفسي اعرف عنوانك اللي سايباه عنده، وسمحت لنفسي كمان أعرف أنك بتشتغلي في الشركة دي. الآن كانت 5 لترات الدم الموجودة في عروقها تحتشد في خديها. يا رب لا تجعلهما ينفجران الآن، وإلا غرق المكتب والملفات في الدم، سيغضب المدير. بس ده فضول غريب، وكان المفروض صاحب الأستوديو. أنا الحشري، أنا عرفت المعلومات دي من غير ما الأستاذ محفوظ يعرف. محفوظ؟ إذن هذا حقيقي، كل من أنقذوها في حياتها كان اسمهم محفوظ.